ولذلك في في في في باب الأطعمة، كتاب الأطعمة، ذكروا من المحرمات في ما يحرم منها الحيوانات من ذوات السباع، سباع كابن آوى وابن عرس ونحوها، هذه محرمة لأنها تدخل في كل ذناب من السباع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.